بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ إن شاء الله اسما من أسماء الله الحسنى، وهو البر، اسم الله البر، ويكون ترتيبه في سلسلة الأسماء الحسنى 76. والسؤال الأول: اذكر الدليل على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. والجواب أنه ورد في موضع واحد من القرآن، البر ورد في موضع واحد من القرآن. قال الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، هذا كلام أهل الجنة وهم يتخاطبون فيما بينهم بعدما أدخلهم الله الجنة وفرحوا بذلك، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كل واحد منهم يسأل الآخر، وهم على السرر متقابلين وفي النعيم في الجنة، فيتذكرون الدنيا، فيقول بعضهم لبعض: إنا كنا من قبل ندعوه، نحن كنا ندعوه سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم. فهذا إثبات اسم الله البر. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله البر؟ قال الجواب: البر هو الذي شمل الكائنات كلها بأسرها ببره ومنه وعطائه. إذن الله سبحانه وتعالى بر، فمن بره ومنه وعطائه شمل الكائنات كلها، فهو مولي النعم، واسع العطاء، دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر موصوفا وبالمن والإحسان معروفا، تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، يعني ما أحد يستطيع يحصي جود الله وبره وكرمه، إنما هو سبحانه يعطي العطاء الواسع، وهو الجواد سبحانه وهو البر، ما أحد يستطيع أن يحصر ذلك، فهو ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار سبحانه وتعالى. وهناك سؤال: أن البر ينقسم إلى نوعين، البر ينقسم إلى نوعين، فمنه نوع عام ومنه نوع خاص. فالنوع العام يسع الخلق كلهم، يسع الخلق كلهم، فما من شخص إلا وسعه من من الله وفاض عليه من إحسانه، الله سبحانه يرزق الخلق ويمن عليهم جميعا، كافرهم ومؤمنهم، إنسيهم وجنهم وغير ذلك، فما من مخلوق إلا ويسعه من من الله ومن إحسانه سبحانه وتعالى. فهذا بر عام يشمل المؤمن والكافر. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا في البر العام. والبر الخاص وهو الهداية، وهذه المنة العظيمة، أعظم منة، أعظم من منة الطعام والشراب. قال: هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقهم إلى طاعته. فهذا هو البر الخاص، يهدي به الله ويمنحه الله وينعم به الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، من شاء من خلقه. وهناك بعض الأنواع للبر ذكرها أهل العلم، بعض أنواع البر مما استنبطوه من الآيات، فمن ذلك من بره سبحانه وتعالى بهم أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. الله سبحانه يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيتقبل منهم القليل من العمل ويثيبهم عليها الثواب الكثير، يتقبل الله أعمال منهم يسيرة ويثيبهم عليها ثوابا كثيرا، لأنه البر سبحانه واسع العطاء، ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. هذا من كرمه سبحانه وتعالى ومن بره وجوده، أن الإنسان إذا هم بسيئة فلا يكتبها الله عليه ولم يعملها، وإذا هم بحسنة فيكتبها الله له، وإذا عملها كتبها الله له عشر مرات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من بره سبحانه وتعالى وعطائه وإحسانه. قال: ومن بره أنه فتح أبواب الإنابة والتوبة مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن بر الله وعطائه ومنه أنه فتح أبواب التوبة، من أراد أن يتوب يدخل منها ولا يحجزه حاجز، ولا يحجزه حاجز حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب، هذا من أعظم يعني بر الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه يعفو عنهم ويصفح ويستر ذنوبهم وعيوبهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي يوم القيامة ويستره، فيقول: يا عبدي تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا. نعم، العبد الآن يعرفها، هذه ذنوب قد أذنب بها العبد في حياته والله سبحانه يقرره بها، فيقول: نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. هذا العبد يرى أنه هالك من كثرة ما قرر عليه من الذنوب، فيأتي سبحان الله كرم الله، الله الكريم سبحانه المنان واسع العطاء، فيقول له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين. وقد قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 206، قال: يعرف بره سبحانه بستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته. إذا ارتكب الإنسان معصية الله سبحانه يراه، لأن له يعني القدرة سبحانه وتعالى التامة. قال: مع كمال رؤيته له، ولو شاء الله لفضحه بين خلقه، الله سبحانه لو يشاء لفضحه بين خلقه، فضح هذا الذي ارتكب المعصية، فيحذروه. وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، يعني الله سبحانه وتعالى غني عنا ما يحتاج إلينا، ونحن فقراء إليه، نحن الذين نحتاجه. فلكن الله من بره أنه يستر على هذا العاصي حتى يتوب، يستر عليه حتى يتوب. وهذه نستفيد من أن الإنسان لا يتمادى في المعصية ويقول كل مرة: سيستر الله علي، لعل الله يغضب عليك فلا يوفقك للتوبة والعياذ بالله. فإذا قد سترك الله بادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة من وقتها حتى يعني يكفر الله سيئاتك. والسؤال الثالث: ما هي الآثار؟ أو الرابع: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم؟ الأول: محبته سبحانه وتعظيمه وإخلاص العبادة له. والثاني: أن الله سبحانه يحب أهل البر، أدام أن الله متصف بالبر فهو يحب أعمال البر سبحانه وتعالى. وأجمع آية لخصال البر هذه الآية، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، الآن اسمعوا خصال البر: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أنواع البر، أنواع البر الأساسيات من أنواع البر موجودة في هذه الآية، أن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، وأنه يا يؤتي المال لليتامى والمساكين يتصدق عليهم وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويوفي بالعهد ويصبر في البأساء والضراء. فهذه كلها هي خصال البر، وهناك خصال أخرى ليست موجودة في هذه الآية، ولكن هذه أجمع ما يكون من خصال البر. فلو أن كل إنسان منا نظر أين هو من هذه الخصال التي في الآية، هل هو يطبقها أم لا، ويسأل من الله السداد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الفاضلة في البر، جعل جميع الأخلاق الفاضلة في البر، كما جاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، ولن ينال العبد بر الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته، يعني في الدنيا. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أن النفقة من الشيء الذي تحبه، والصدقة في سبيل الله من أسباب أن تنال البر وتنال الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق يهدي إلى البر وإلى طريق البر. ومن أعظم البر الذي يجب عليك هو في بر الوالدين، بر الوالدين فإنهما السبب في وجودك في هذه الدنيا، وقد وصى الله بهما وجعل حقه مرتبط بحقهما: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأعظم البر بوالديك يا أخي، ويعني اعمل هذه التي في الآية: إطعام ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر وغير ذلك من الأمور الحسنة التي هي من البر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.